الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء العاشر من الفصل. الموضوع الأول في المبحث الأول: أحكام الديار، وفيه خمس مسائل. 1- أساس تقسيم العالم إلى دارين. 2- الأدلة على هذا التقسيم. 3- تعريف دار الإسلام ودار الكفر. 4- تغير صفة الدار. 5- الأحكام المترتبة على اختلاف الديار. وهذا شرح موجز لهذه المسائل. المسألة الأولى: أساس تقسيم العالم إلى دارين. اعلم أن أساس تقسيم العالم إلى دارين، دار الإسلام ودار الكفر، هو عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، عموما مكانيا لجميع أهل الأرض، وعموما زمانيا من وقت بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. ومع عموم بعثته وصدعه بدعوته عليه الصلاة والسلام انقسم الخلق إلى مؤمن به وكافر، ثم فرض الله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض الله لهم أنصارا بالمدينة فكانت هي دار الهجرة ومجتمع المهاجرين، وبها أنشأ رسول دولة الإسلام، وظل فرض الهجرة إلى المدينة قائما حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار بذلك إلى دار الإسلام وهي مجتمع المسلمين وموضع سلطانهم وحكمهم، ودار الكفر وهي مجتمع الكافرين وموضع سلطانهم وحكمهم، ثم فرض الله على المؤمنين قتال الكفار إلى قيام الساعة فسميت دارهم أيضا دار الحرب. أما الأدلة على ذلك، فالأدلة على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان 1. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأعراف 158. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. 728. وقال تعالى: فإن حأجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. آل عمران 20. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آل عمران 85. ونحوها من الآية. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي دركته الصلاة فليصل، وأحلت للغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كفة، وأعطيت الشفاعة. وعموم البعثة من المعلوم من الدين بالضرورة. وأما انقسام الخلق بدعوته عليه الصلاة والسلام إلى مؤمن به وكافر، فهذه سنة الله القدرية مع جميع الرسل، كما أنها سنته في خلقه، ولا بد من وجود الفريقين المؤمنين والكافرين في الأرض إلى قبيل قيام الساعة، حتى تهب الريح الطيبة لتتحقق سنة الابتلاء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. النحل 36. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الفرقان 31. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ومن رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هود من 118 إلى 119. وفي الحديث: ومحمد فرق بين الناس. وفي الحديث القدسي: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. رواه مسلم عن عياض بن حمار. فلا بد من وجود المؤمن والكافر في الخلق لتتحقق سنة الابتلاء، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. محمد 4 وقال تعال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الفرقان 20. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وابتلي بك. وأما فرض الهجرة على المسلم من بين الكافرين فمن أدلته قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. فالوعيد الوارد في الآية على ترك الهجرة يدل على وجوبها، لأن ما ورد في تركه وعيد فهو واجب إلا من عذر كما في الآيات التالية لها. ويدل عليه أيضا الوعيد الوارد في الأحاديث الآمرة بالهجرة كقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لتر أنارهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لأتنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. وأما فرض قتال الكافرين على المسلمين فأدلته معروفة، ومنها قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. التوبة 5. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. التوبة 36. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. وهنا تنبيه هام، فنحن إذ قلنا إن عموم الرسالة هو أساس تقسيم العالم إلى دارين، فإنه لا يشترط وجود الدارين معا دائما في الدنيا، ولا يشترط لصحة وصف دار ما بأنها دار كفر أن توجد في الدنيا دار إسلام، فليس هذا داخلا في مناط الحكم على الديار كما سيأتي بيانه إن شاء الله، بل قد تخلو الأرض من دار الإسلام في وقت ما ولا يوجد فيها إلا دار الكفر، كما كان الحال في صدر الإسلام قبل الهجرة إلى المدينة، وكما هو الحال في زماننا هذا. ويشير إليه حديث حذيفة بن اليمان في الفتن وفيه قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا ما يتعلق بأساس تقسيم العالم إلى دارين. المسألة الثانية الأدلة على هذا التقسيم: ذهب بعض المعاصرين مثل دل وهبة الزحيلي في كتابه آثار الحرب في الفقه الإسلامي إلى أن تقسيم العالم إلى دارين لا أساس له من الكتاب والسنة، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بعد عصر النبوة وعصر الصحابة. ويجب أن يكون معلوما أن هذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف، وأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، ونحن نذكر هنا بعض الأدلة على هذا التقسيم. 1. فمن كتاب الله تعالى قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إبراهيم 13. وقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الأعراف 88. فالإضافة في كلمتي أرضنا وملتنا، وهي إضافة الأرض والقرية إلى ضمير المتكلمين، نا هي إضافة تملك، فأرضنا وقريتنا تعني أرض الكافرين وقرية الكافرين التي يملكها الكفار ويتحكمون فيها بالأمر والنهي والسلطان، ولهذا هدوا رسلهم، وهذه هي صفة دار الكفر. وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. النساء 97. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحنة 10 قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الأنفال 72 فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار الكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن النصوص في هذا أيضا قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين الأعراف 145 2 ومن السنة الأحاديث الواردة في وجوب الهجرة وهي تدل على تقسيم العالم إلى دارين ومنها الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين وبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة فمن النصوص الدالة على هذا التقسيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه ومنها حديث ابن عباس الطويل في الردم وفيه أن عبدال رحم بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنن فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة ومنها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة ومنها حديث أبي هريرة في قصة هجرته قال لما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام قلت في الطريق يأليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجد قال وأبق مني غلام لي في الطريق قال فلما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هذا غلامك فقل هو حر لوجه الله فأعتقته ومنها حديث عائشة في قصة الجارية المهاجرة التي اتهمت في الوشاح وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعت أو وقع منها فمرت به حديان وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر إنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث فهذه النصوص تدل على أن تقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الكفر ثابت بالكتاب والسنة ومنقول عن الصحابة وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في الكتاب والسنة في النصوص السابقة بألفاظ مختلفة مثل دار الفاسقين، أرض العدو، دار الهجرة والسنة، دار الشرك، دارة الكفر، بلدة الكفر وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم المسألة الثالثة تعريف دار الإسلام ودار الكفر يظهر من الأدلة المذكورة في المسألتين السابقتين أن دار الإسلام هي البلاد الخاضعة للسلطان المسلمين وحكمهم، وأن دار الكفر هي البلاد الخاضعة للسلطان الكافرين وحكمهم، وإليك أقوال العلماء في هذا. قال ابن القيم رحمه الله: قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة. وقال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط، أحدها أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث أن يظهر أحكام الشرك فيها. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين. فجعل الصاحبان المناط هو الغلبة والأحكام، ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله، حتى خالفه صاحباه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي، وذكره أيضا علاء الدين الكاساني، وعلل قولهما بقوله: إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما. فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها. وانتقد ابن قدامة الحنبلي أيضا شروط أبي حنيفة فقال: ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه، وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويطبع مدبرهم ويجاز على جريحهم وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجتمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار الحرب لا شيء بينهما من دار الإسلام، الثاني أن لا يبقى فيها مسلم ولذمي آمن، الثالث أن تجري فيها أحكامهم. قال ابن قدامة: ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب. فجعل ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها. وقال السرخسي في شرحه لكتاب السير الكبير: والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام. وللقاضي أبي يعلى الحنبلي: كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر. وقال الشيخ منصور البهوتي: وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. مناط الحكم على الدار: مناط الحكم هو علته، وسميت العلة مناطا لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحك علة المريض، فالعلة هي الوصف الذي علق عليه الحكم، فإذا وجد الوصف وجد الحكم وإلا فلا، وهذا هو معنى قول العلماء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد تضمنت أقوال العلماء السابقة ذكر سببين للحكم على الدار: الأول القوة والغلبة، كما قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة. والسبب الثاني نوع الأحكام المطبقة فيها، كما ورد في كلام سائر من نقلنا عنهم. وعند التحقيق فإن السببين يرجعان إلى شيء واحد هو مناط الحكم على الدار، ولأتناقض بين السببين، لأن الغلبة والأحكام قرينان، فلا يكون المتغلب متغلبا إلا إذا كان هو صاحب الأمر والنهي، فالأمر والنهي هما من أهم مظاهر الغلبة والسلطان، فالسلطان المسلم يطبق أحكام الإسلام وإلا لما كان مسلما، والسلطان الكافر يطبق أحكام الكفر. وبهذا يكون مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها والتي تدل على من له الغلبة فيها، كما قال الصاحبان فيما نقله السرخسي: فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين. وسوف يأتي في مسألة استيلاء الكفار على دار الإسلام بيان أنه إذا تغلب كافر على الدار وظلت أحكام الإسلام مطبقة، وهو الاستيلاء الناقص، فهي دار إسلام، مما يبين أن المناط يرجع إلى الأحكام المطبقة. ويلاحظ أن كون المناط نوع الأحكام المطبقة في الدار هو وصف مناسب للتعليل، وذلك لأن الأحكام لا الحاكم هي التي تصبغ الدار بصبغتها، فأحكام الإسلام بما تأمر به وتنهى عنه تصبغ الدار بصبغة إسلامية، وأحكام الكفر بما تأمر به وتبيحه وبما تنهى عنه تصبغ الدار بصبغة الكفر من إباحة الردة والإلحاد وسب الدين والطعن فيه بلا رادع أو عقوبة، ومن إباحة الربا والزنا والخمر والتبرج والاختلاط، ومن عدم مؤاخذة تارك الصلاة والصيام والزكاة، ومن معاقبة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة بيده، وشيوع هذا كله وغيره هو من صفات دار الكفر. فالأحكام هي التي تصبغ الدار بصبغتها لا الحاكم، الذي لو أراد شيئا من ذلك فإنه لا يتمكن منه إلا بالأمر والنهي، وهذه هي الأحكام، فهي إما أمر أو نهي أو إباحة، والحاكم ينفذ ذلك بشوكته. ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار نوع الأحكام المعبرة عن أصحاب الغلبة فيها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها النساء 97. فكون المسلم المخاطب بالهجرة مستضعفا في أرض ما يدل على أن الغلبة فيها للكفار، ومثله قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا الأعراف 88. فالإضافة في كلمة قريتنا هي إضافة نسبة وتملك، أي قرية الكافرين المستكبرين، ويدل على تملكهم لها وغلبتهم عليها تهديدهم المؤمنين بالإخراج منها بما يعني أنهم أصحاب الأمر والنهي فيها، فدل هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار وما كان الأمر والنهي فيها للكفار، والأمر والنهي هما الأحكام وهما مظهر الغلبة والسلطان. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا إبراهيم 13. ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة. فدل مجموع هذه الآيات على أن دار الكفر هي ما كانت الغلبة والأحكام فيها للكفار. وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لهجرة بعد الفتح الحديث متفق عليه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأنها كانت دار كفر حتى الفتح، فصارت دار إسلام وسقط فرض الهجرة منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هو تغير اليد الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام. فدل هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها، فإن الكافر يحكم بأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان كافرا. وفي بيان هذا المناطق قال ابن حزم رحمه الله: لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. هذا مناط الحكم على الدار. تنقيح مناط الحكم على الدار. قال الشيخ محمد الأمين شنقيطي: التنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لن يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها. وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من المسلمين ببعض البلدان مع أمنهم وقدرتهم على إظهار شعائر دينهم كالأذان والصلاة والصوم وغيرها كاف في اعتبار البلد دار إسلام، حتى قال البعض: كيف تقولون إن البلد الفلاني دار كفر وفي عاصمته ما يزيد عن 1000 مسجد؟ وهذا كله لا اعتبار له. وقد بينا أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه، وما عدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبار له في الحكم على الدار. ومن الأوصاف التي يجب إلغاؤها في هذا المقام تنقيحا للمناط ميلي: 1- لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار، ودليله أن خيبر كان يسكنها اليهود، ولما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام عام 7 هجريا أقرهم فيها ليقوموا على زراعتها، وبعث عليهم أميرا من الأنصار، فكان معظم أهلها اليهود، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. ولم يمنع هذا من كون خيبر من دار الإسلام لكونها في قبضة المسلمين تجري فيها أحكامهم. وفي هذا قال ابن حزم: وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين يبين ما قلناه، وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحرب، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم ليمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا، بل هو مسلم محسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. وقال أبو القاسم الرافعي الشافعي: وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكتفى كونها في يد الإمام وإسلامه. 2- ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يظهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر المشركين بالعداوة والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، وهذا قبل الهجرة من مكة. وكذلك كان بعض الصحابة يظهرون الصلاة وتلاوة القرآن، ولم تصبح مكة دار إسلام بهذا، بل هاجر المسلمون منها إذ كانت الغلبة فيها للكفار. وهذا مما يبين خطأ الماوردي رحمه الله في قوله: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. ونقل الشوكاني هذا القول وانتقده فقال: ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر، والعكس صحيح، فإقامة بعض الكفار كأهل الذمة بدار الإسلام وإظهارهم شعائر دينهم لا يجعلها دار كفر، إذ إن ظهور شعائر الكفر ليس بشوكة الكفار بل بإذن المسلمين، فلا دخل لإظهار الشعائر في الحكم على الدار. كما قال الشوكاني: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. 3- ولا دخل لأمن فريق من السكان في الحكم على الدار، فالكفار الذميون يأمنون في دار الإسلام، وليخل هذا بكونها دار إسلام، والمسلمون المهاجرون منه بالحبشة وكانت دار كفر، وأمن المسلمون على أنفسهم بمكة مدة عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، من صلح الحديبية حتى فتح مكة، حتى أدوا عمرة القضاء خلالها، ولم يمنع هذا ذا الأمن من كون مكة ظلت دار كفر حتى فتحها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لهجرة بعد الفتح، ولم يقل لهجرة بعد الصلح، فبين أن المنط الذي غير حكم الدار هو الغلبة لا مجرد الأمن. هذا ما يتعلق بتنقيح المناط ومعرفة مناط الحكم على الدار. ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين يمارسون شعائر دينهم كإقامة الجمع والجماعات وغيرها في أمان، فهي ديار كفر لأن الغلبة والأحكام فيها للكفار. أما إظهار المسلمين لشعائر دينهم فليس هذا راجعاً إلى شوكة المسلمين ولكن لأنه مأذون فيه من الحاكم الكافر، ولو أراد أن يبدل أنهم خوفاً وفتنة بشوكته وجنوده لفعل كما هو واقع في كثير من البلاد اليوم باسم محاربة الإرهاب والتطرف الديني. فائدة: الأقسام الفرعية لدار الكفر. تنقسم دار الكفر إلى عدة أقسام بأكثر من اعتبار، والاسم الجامع لها هو دار الكفر أو دار الشرك. وأقسامها هي: 1- من جهة كون الكفر فيها قديماً أو طارئاً، تنقسم إلى: همزة، دار الكفر الأصلي، وهي التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات مثل اليابان وشرق الصين وإنجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. ب. دار الكفر الطارئ، وهي التي كانت دار إسلام في وقت من الأوقات ثم استولى عليها الكفار الأصليون مثل الأندلس، إسبانيا والبرتغال، وفلسطين ودول شرق أوروبا التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية مثل رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وألبانيا. دار الردة، وهي فرع من دار الكفر الطارئ، وهي التي كانت دار إسلام في وقت ما ثم تغلب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طارئ عندما استولى عليها المستعمر الصليبي وفرض عليها القوانين الوضعية ثم رحل عنها وحكمها من بعده المرتدون من أهل هذه البلاد. وهناك بعض الفروق في الأحكام الفقهية بين دار الكفر ودار الردة. وأنبه هنا على أنني كثيراً ما أصف هذه البلاد في كتاباتي ببلاد المسلمين، وذلك بالنظر إلى حال أغلب سكانها، وليرادف هذا الوصف مصطلح دار الإسلام، بل هي ديار كفر ورد. وجهاد حكامها الكافرين فرض عين على أهلها المسلمين كما بيناه في أكثر من موضع. 2- ومن جهة علاقتها بدار الإسلام، تنقسم دار الكفر إلى: همزة، دار الحرب، وهي التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، ولا يشترط قيام الحرب فعلياً لصحة هذه التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه الديار وقت ما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب. ب. دار العهد، وهي التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، كما كانت مكة فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة من 6 إلى 8. ولأتجوز موادعة الكفار على الصلح وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين كأن يكون بهم ضعف لقوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. محمد 35. وذلك لأن الله فرض علينا قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله، لم يفرض علينا مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة 5. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الأنفال 39. ولا يجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من ينيبه، ونظرا لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون لصدورها ممن ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ المعدوم حكما كالمعدوم حقيقة. 3. ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى همزة دار الأمن، وهي التي يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل الحبشة في صدر الإسلام لما هاجر إليها الصحابة فرارا من بطش كفار مكة. ب دار الفتنة، وهي التي لا يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في صدر الإسلام، ومثل معظم ديار الردة اليوم. فائدة أخرى، الأقسام الفرعية لدار الإسلام. ترد أحيانا مصطلحات خاصة بأقسام فرعية لدار الإسلام في كتب أهل العلم، مثل 1. دار البغي، وهي ما إذا انفرد البغاة أو الخوارج ببلد في دار الإسلام واستقلوا بإجراء الأحكام فيها، ويقابلها دار العدل، وهي التي تحت حكم إمام المسلمين. 2. دار الفسق، وهي ما إذا شاع الفسق ببلد في دار الإسلام، قال الشوكاني وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر، وهو قياس مع الفارق، والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام. قلت ولكن يستحب مغادرة البلدة التي تكثر فيها المعاصي كما في حديث قاتل للمائة، وفيه أخبره العالم أن مما يعينه على التوبة التحول عن بلده التي وصفها بأنها أرض سوء، وأن يذهب إلى بلدة بها قوم صالحون يعبد الله معهم. 3. دار أهل الذمة، وهي غير دار العهد والصلح، فهذه من أقسام دار الكفر. أما دار أهل الذمة فهي دار إسلام كما كانت خيبر بعدما فتحها المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة دار أهل الذمة هي كما قال محمد بن الحسن رحمه الله: وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو، فقال بعضهم نسلم، وقال بعضهم نصير ذمة ولنبرح منازلنا. فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعلى ذلك الأمير. قال الشارح الصرخسي: لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام، ويجعل القوم أهل ذمة. هذا والمقصود من ذكر هذه الأقسام تعريف الطالب بها إذا قرأها في كتب العلم. المسألة الرابعة: تغير صفة الدار وحكمها. صفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة، بل هي صفة عارضة قابلة للتغير بحسب اليد الغالبة عليها والأحكام الجارية فيها، فقد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصبح دار إسلام كما كانت مكة في أول الإسلام، وقد تكون دار إسلام ثم تصبح دار كفر كالأندلس وفلسطين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كون الأرض دار كفر أو دار إسلام أو إيمان أو دار سلم أو حرب أو دار طاعة أو معصية أو دار المؤمنين أو الفاسقين أو صاف عارضة لا لازمة، فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس. وقد ذهب ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية إلى أن دار الإسلام لا تصير دار كفر وإن استولى عليها الكفار وأجروا فيها أحكامهم، واستدل لذلك بحديث: الإسلام يعلو ولا يعل. وقد نقل قول ابن حجر المكي هذا صديق حسن خان، وقد ذهب إلى رأي ابن حجر هذا بعض المعاصرين، ولا يخفى بطلان هذا القول، فإن الأدلة الخاصة على أن مناط الحكم على الدار هو الغلبة والأحكام، وقد ذكرناها في بيان المناط. هذه الأدلة الخاصة ترجح على الأدلة العامة كالتي استدل ابن حجر، فقد أجمع العلماء على تقديم الدليل الخاص على العام، كتقديم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطلاق. 4. على قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، البقرة 228. ليختلف العلماء في هذا، ولو صح قول ابن حجر المكي لجاز القول بأن المسلم لا يكفر أبدا وإن قام به الكفر، لأن الإسلام يعلو ولا يعل، وهذا خلاف النص والإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا النص العام الذي استدل به ابن حجر لا ينبغي أن تعارض به النصوص الخاصة في كل مسألة، ولا ينبغي أن ترتب عليه مثل هذه الأحكام. وقوله بأن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر مع مصادمته للأدلة مخالف لقول جمهور الفقهاء. وإذا افترضنا صحة قوله لوجب أن تكون إسبانية النصرانية دار إسلام اليوم، لأنها كانت دار إسلام من قبل الأندلس، وهذا يعني وجوب هجرة كل مسلم إلى دار الإسلام في إسبانيا، وأن يقبل طواعية بجريان أحكام الكفار فيها عليه، وأنه يحرم على المسلمين الهجرة من إسبانيا لأنه لهجرة من دار الإسلام، وأنه يحرم على المسلمين غزو إسبانيا النصرانية لأنها دار إسلام. ولو هجم الكفار على إسبانيا لوجب على كل مسلم أن يهب ليدفع عن دار الإسلام في إسبانيا، إلى آخر لوازم قول ابن حجر، وهي لوازم لأمناص منها، وفساد هذا القول ولوازمه يغني عن إفساده. فصل: أثر استيلاء الكفار على دار الإسلام، وهو نوعان: 1- الاستيلاء التام، وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام وأجروا فيها أحكام الكفر، فهذه تصير دار كفر لتحقق المناط فيها كما ذكرنا في تعريف العلماء لدار الكفر، ويدخل في هذا بلاد المسلمين المحكومة بالقوانين الوضعية هي ديار كفر، وهذا القسم وصفه الشيخ سليمان بن سحمان النجدي 1349 هاء بقوله: إذا ما تولى كافر متغلب على دار إسلام وحل بها الوجل وأجرى بها أحكام كفر علنيا وأظهرها فيها جهارا بلا مهل وأوهى بها أحكام شرع محمد ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل، فذا دار كفر عند كل محقق كما قاله أهل الدراية بالنحل، وما كل من فيها يقال بكفره فرب امرئ فيهم على صالح العمل. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ فأجاب: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر. 2- الاستيلاء الناقص، وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار. ومن أمثلة هذا استيلاء التتر على الشام في أواخر القرن 7 الهجري، فالثابت تاريخيا أنهم أقروا القضاة على الحكم بالشريعة بين المسلمين مع تكفير العلماء للتتر لحكمهم فيما بينهم بقانون كبيرهم جنكيز خان الياس. فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لا تصير دار كفر بهذا ما دامت أحكام الشريعة قائمة. والحق أنه إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة، فإنه يجب التفريق بين ما إذا كانت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلك. فإذا ظلت أحكام الإسلام جارية بسبب شوكة المسلمين فهي دار إسلام، وهي الصورة السابقة التي حدثت في بلاد الشام مع استيلاء التتر، ولا يحدث هذا إلا مداهنة من الكافر المتغلب حتى ليستفز المسلمين إذا أبطل أحكام الإسلام، ولداهن الكافر إلا مع عدم قدرته على تمام الغلبة والاستيلاء. وكان هذا هو الوضع بالشام، فقد كانت الحرب سجال بين التتر وبين أهل الشام ومصر كما وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه الحروب، ومع عدم تمام الغلبة ومع جريان أحكام الإسلام تبقى الدار دار إسلام، وإن كان السلطان كافرا، كما أن دار الإسلام تظل كما هي إذا ارتد حاكمها المسلم ولم يغير شيئا من الأحكام، وفي كلا الحالين يجب على المسلمين قتال السلطان الكافر المتغلب أو المرتد لخلعه ونصب إمام مسلم، وقتاله فرض عين لأنه جهاد دفع. أما إذا ظلت أحكام الإسلام جارية في الدار مع استيلاء الكفار لكونها مأذونا بها من الكافر المتغلب بسبب شوكة المسلمين، فهي دار كفر، لأن لو أراد أن يبطلها لأبطلها. وهذه الصورة وقعت بالأندلس في بداية استيلاء الأسبان عليها، كما ذكر محمد بن جعفر الكتاني. قال: شروط معاهدة تسليم أهل الأندلس للأسبان، وانظر فإنهم لما ضيقوا على أهل الأندلس وضعف أهل الأندلس عنهم بعد حروب كثيرة وحصار عظيم، طاع أهل الأندلس بالدخول تحت أيالتهم وحكمهم بشروط أشترطوها عليهم، وهي نحو من 55 وقيل 67، منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت، ولا يحكم عليهم أحد إلا بها، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك، إلى أن قال: فلما رأوا دمرهم الله أن الأمر قد تم لهم، وأن المسلمين قد دخلوا تحت عقد ذمتهم، وأنهم تمكنوا منهم، بدأ غدرهم، وأخذوا في نقض تلك الشروط التي اشترطها عليهم المسلمون أول مرة، شرطا شرطا وفصلا فصلا، إلى أن نقضوا جميعها، وزالت حرمة المسلمين بالكلية، وأدركهم الهوان العظيم والذلة الكثيرة، إلى قوله: ثم احملوا جميع المسلمين على التنصر والدخول في دينهم وترك شعائر الإسلام كلها بالمرة. فكانت أحكام شريعة قائمة في أول الأمر بإذن الكافر، وهذا لا يمنع من وصف الدار بأنها دار كفر، كما أن إذن الحاكم المسلم لأهل الذمة بممارسة شعائرهم أو بالتحاكم إلى قساوستهم في بعض الأمور لا يمنع من أن الدار دار إسلام. قال صديق حسن خنفمة: علمنا يقينا ضروريا بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسلام التي تليهم، وغلبوا عليها وقهروا أهلها، بحيث لأيتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار من الكفار، صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة. ومعنى كلامه أنه إذا استولى الكفار على بلد وقهروها، فإن كان أهلها لا يظهرون شرائع الإسلام إلا بجوار من الكفار، أي بإذن منهم، فهي دار حرب. وكرر هذا في قوله: وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات، ولو ظهرت فيها الخصال للكفرية بغير جوار فهي دار إسلام، وإلا فدار حرب. وقوله: هذا في مدينة عدن باليمن لما استولى عليها الإنجليز في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. فائدة: مسألة الدار المركبة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار، وهي الدار المركبة. فقد سئل رحمه الله عن بلد ماردين: هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم، من تغيب أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل للمسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل للخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. هذا وتقع ماردين اليوم جنوب شرق تركيا قرب حدودها مع سوريا، والذي يتحصل من السؤال والجواب أن ماردين استولى عليها الكفار أعداء المسلمين، وأنها لا تجري عليها أحكام الإسلام ولجندها مسلمين، وأن سكانها خليط من المسلمين والكفار، فهذه دار حرب بلا ريب، ولا يشترط في دار الحرب أن يكون أهلها كفار كما قال شيخ الإسلام، فقد سبق بيان منط الحكم على الدار وأنه الأعبر بدين السكان، وشيخ الإسلام محجوج في إحداثه قسم ثالثا للديار بإجماع العلماء قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة النجدية على قوله بأنها قسم ثالث، فقالوا: وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفر، فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار غيرهما. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمي: وسئل عن ماردين هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ قال: هي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام الإسلام لكون جنودها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل للمسلم فيها بما يستحقه، ويعامل للخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. والأولى هو الذي ذكره القاضي والأصحاب، فلم يوافق شيخ الإسلام في إحداثه لقسم ثالث في الديار، إذ اتفق العلماء قبله على أن الديار قسمان لا غير. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: إن ماردين التي أفتى فيها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم تجري عليها أحكام الكفار، وإنما استولى عليها الكفار استيلاء ناقصا، ولو صح هذا وظلت أحكام الإسلام جارية فيها فهي إما دار إسلام أو دار كفر بحسب سبب جريان أحكام الإسلام كما سلفنا. ولكن فتوى ابن تيمية تبين أن أحكام الإسلام لم تكن جارية في ماردين خلافا لما قال الشيخ سليمان بن سحمان، ولم تجري للكفار أحكام دينهم على أهلها، لكن بها الكفر قد حصل، وما كان فيها الجانبان على السوي. فقال تقي الدين: في ذلك المحل يعامل فيها المسلمون بحقهم، وذا الكفر ما قد يستحق من العمل، فلا تعطي حكم الكفر من كل جانب، ولا الحكم بالإسلام في قول من عدل. والذي ننبه عليه هنا أن الديار قسمان لا ثلاثة، وأن الدار المركبة يمكن أن تكون وصفا لحال السكان لا حكما، ومعاملة كل إنسان بما يستحقه لا خلاف فيه، وقد سبق بيان أن المسلم معصوم الدم والمال أينما كان، ولكن هذه المعاملة النوعية تجعل الدار قسما ثالثا. وابن تيمية نفسه نقل أن مصر كانت دار رد زمن استيلاء العبيديين المسمون بالفاطميين عليها بسبب كونهم زنادقة مرتدين، مع أن أحكام الشريعة كانت جارية بمصر مدة ملكهم التي امتدت 280 سنة، ومع أن جمهور أهل مصر هم المسلمون، ولكن الدار صارت دار رد بسبب استيلاء العبيديين التم عليها، ولم يؤثر في هذا إذنهم بالحكم بالشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين الذي فتح مصر، فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع الإسلام، حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها دين الإسلام إلى قوله: ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 200 سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان، حتى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار رت ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوى بردته وقتله لطال الكلام، ولكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون أنهم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين. أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكراهين مبغضين لهم. وقوله ولو كانوا مكراهين مبغضين لهم أي ولو كان أهل مصر مبغضين لحكامهم العبيديين فهذا لا يمنع من أن بلادهم بلاد حرب. فإذا كانت مصر دار ردة وحرب زمن العبيديين مع نصبهم لقضاة الشريعة، فإن صورة ماردين المذكورة أسوأ من هذا إذ لم تجر عليها أحكام الإسلام، فهي دار حرب كما أسلفت إذا كانت على الصفة المتحصلة من الفتوى، ولا يوجد في الديار ما يسمى بالدار المركبة إلا من جهة الوصف لا الحكم، والديار قسمان لا ثلاثة كما سبق بيانه، وكما نقله علماء نجد عن ابن مفلح، وهو من تلاميذ ابن تيمية، أن الديار إما دار إسلام أو دار كفر ولا دار غيرهما، هذا والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بتغير صفة الدار وأثر استيلاء الكفار على ديار الإسلام. وبالله تعالى التوفيق. المسألة الخامسة، الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الديار. الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الديار هي ثمرة البحث في هذا الموضوع، وقد قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. ورغم قول الشوكاني هذا، فإن هناك أحكاما مترتبة على اختلاف الديار، وأهمها أحكام الهجرة والجهاد. ومن هذه الأحكام: 1- وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عند القدرة على ذلك، أو إلى دار الأمن، وهي دار الكفر الأقل فتنة. إذا عدمت دار الإسلام من الدنيا كما كانت هجرة الحبشة في صدر الإسلام وكما هو الحال اليوم، وقد قدمنا بعض النصوص الدالة على وجوب الهجرة، ويتفرع عن وجوب الهجرة بعض الأحكام، منها: 5- سقوط وجوب المحرم لسفر المرأة المهاجرة من دار الكفر سواء كانت كافرة أسلمت أو أسيرة مسلمة تخلصت، فلها السفر من دار الكفر بدون محرم إن تعذر، لأن مفسدة بقائها بين الكفار أعظم من مفسدة سفرها بدون محرم، فاحتملت أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما. ب- ومنها أن عدة المهاجرة إذا كانت كافرة أسلمت وزوجها كافر بدار الحرب، عدتها حيضة واحدة، ولها أن تنكح مسلما بعدها إن أرادت، ودليله حديث ابن عباس: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لما تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رد إليه. وهذا تفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن الممتحنة. 10- ومنها أنه إذا أسلم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا أحرارا ويملكون ما خرجوا به من أموال أهل الحرب، وهو في حديث ابن عباس السابق: وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين الحديث. ومثاله فرار الصحابي أبي بكرة نفيع بن الحارث من حصن الطائف أثناء حصار النبي عليه الصلاة والسلام له بعد غزوة حنين، فتدل أبو بكرة من الحصن بواسطة بكرة فسمي بها، وقصته بالبخاري في غزوة الطائف. ومنها أنه يحرم سفر المسلم إلى دار الحرب وإقامته بها لغير ضرورة، لأن الهجرة تجب على من أسلم بها، فلا يسافر المسلم إليها ابتداء إلا لضرورة تجارة أو علاج ونحو ذلك. قال تعالى: في من أقام بين الكفار ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. النساء 97. والإقامة بين الكفار من أعظم أسباب الفتنة في الدين، وأسهب ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في بيان مضرة مخالطة الكفار، وأن هذا يؤول إلى التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم ظاهرا وباطنا. وقد قال بعض العلماء بكفر من عزم على الإقامة بدار الكفر لقبوله بجريان أحكام الكفار عليه طوعية، فهذا تحاكم طوعي منه إلى الطاغوت. ولهذا فمن اضطر للسفر إلى هذه البلاد ينبغي ألا يعزم على الإقامة بها، وأن يستصحب دائما نية مغادرتها متى تيسر له ذلك. وقد عم البلاء بالسفر إلى بلاد الكفار الأصليين كأوروبا وأمريكا في هذا الزمان لغير ضرورة إلا الاستكثار من متاع الدنيا، والإقامة بين المسلمين في ديار الرد كالبلاد العربية والمسمات بالإسلامية خير من ديار الكفر الأصلية وإن كانت كلها ديار كفر، ولكن بعض الشر أهون من بعض. ومن أهم أسباب استمرار النهج العلماني في بلاد المسلمين تولي هؤلاء الذين تعلموا في بلاد الغرب وتطبعوا بطباعه للمناصب الهامة في بلاد المسلمين من السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام. هذا وكان أحد المسلمين قد سألني عن مسألة التجنس بجنسية بلاد الكفار الأصليين، وحاصل المسألة أن المسلم المقيم ببلادهم إذا استوفى شروطا معينة جاز له طلب الجنسية، وأنه لا يمنحها حتى يقسم قسم ولاء للدولة أنه ملتزم بقوانينها وملتزم بعدم الإضرار بها وبأن يدافع عنها ونحو ذلك. فأجبته بأن هذا القسم كفر صريح، ومن قاله بغير إكراه كفر، فإن يلتزم بذلك أن يتحاكم طواعية إلى الطاغوت، وهو هنا شرائع الكفار، وإن التزم بهذا كفر، وهذا بخلاف قوانين الكفر المفروضة عليه رغما عنه في ديار الردة، كما أنه بعد تجنسه ملتزم، إما هو وإما أبناؤه، بالخدمة في جيش الكفار والخروج في قتالهم، وهذا مكفر لأنه قتال في سبيل الطاغوت. وقال تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، النساء 76. وفي الجملة فإن هذا القسم موالاة مكفرة، وسيأتي بيان معنى الموالاة في نقد كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة. وقال للسائل: هب أن رجلا علم هذا الحكم وقال أنه يكفر 5 دقائق حين أداء القسم ثم يتوب، فأجبته إنه إن قال إنه سيكفر مدة القسم كفر بقوله هذا ولو لم يقسم، إذ لم يختلف العلماء في أن من نوى الكفر في الآجل كفر في الحال. ونقلت هذا في شرح قاعدة التكفير عن صاحب كفاية الأخيار قوله: ولو قال إن مات ابني تهوت أو تنصرت كفر في الحال، وما يدريه أنه يعيش حتى يتوب فقد يموت أو يصاب بالجنون في الحال وتفوته التوبة. وقد قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، آل عمران 54. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، النحل 45. وفي الجملة فإن التجنس المرتبط بأداء هذا القسم الأيجوز. وقال الشيخ حمد بن عتيق النجدي أن يوافقهم أي الكفار في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، النحل 107. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدلوهب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم أي الكفار في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. هذا والله تعالى أعلم. ومن سافر إلى بلاد الكفار لسبب مباح كره أكثر أهل العلم أن يتزوج في بلادهم، وإذا غلبت الشهوة وخشي على نفسه الزنا يتزوج مسلمة إن أمكن وإلا فكتابية. وفي كل الأحوال يعزل عن زوجته خشية على الولد أن ينشأ على دين الكفار ويتخلق بأخلاقهم. والواقع يشهد بما حذر منه فقهاء السلف، فإن قوانين الكفار تمنح النساء والأبناء حرية يتعذر معها تنشئتهم نشأة إسلامية، وللمرأة منهم الحق في الاحتفاظ بأبنائها معها إذا أراد الزوج المسلم مغادرة بلادهم. وأنا أعلم واقعة رجل مسلم كان متزوجا من نصرانية أمريكية في أمريكا وله 3 أطفال، فمات الرجل فقامت زوجته بتنصير أبنائه، وفشل أهل الرجل، وكانوا خارج أمريكا، في استنقاذ أبنائه. ومن دخل بلاد الكفار بأمان منهم فلا يحل له أن يخونهم في أنفسهم وأموالهم، لقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإسراء 34. قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: ومن دخل أرض العدو وبأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. قال ابن قدامة في شرحه: أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله تعالى وحرم الربا وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. وأما خيانتهم فمحرما لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى. ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان رده عليهم، وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم. قلت: وهل تعتبر تأشيرة الدخول الفيزا التي يحصل عليها مسلم لدخول بلاد الكفار الأصليين عقد أمان؟ والجواب أن الذي يظهر لي أنها كذلك، فإن المسلم إذا دخل بلادهم أمنوه على نفسه وماله، ولو اعتدى عليه أحد في نفسه وماله لأظهروا الاهتمام ولحكموا له بالتعويض عن الإصابة ولردوا له المال المسروق كما يهتمون بأبناء دينهم. وهذا يدل على أن المسلم ببلادهم محترم النفس والمال، وهذا لب عقد الأمان، فوجب عليه معاملتهم بالمثل فيؤمنهم على أنفسهم وأموالهم. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. التوبة 7. وحتى لو دخل بلادهم بتأشيرة مزورة ظنوها صحيحة لوجب عليه الوفاء. قد ضرب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لهذا صورا فراجعها بكتابه السير الكبير. وهذا الحكم خاص بدخول المسلم بلاد الكفار الأصليين، وبسط هذا الموضوع محله كتاب السير الكبير المشار إليه. أما إذا دخل أحد الكفار إلى بلاد المسلمين والتي هي ديار كفر وردة اليوم، فإنه لا يدخلها إلا بعد حصوله على تأشيرة دخول فيزا من السلطة الحاكمة بهذه البلاد، وهذا لا يعتبر أمانا له يعصم دمه وماله بهذه البلاد لصدور هذا الأمان من كافر مرتد، وهو السلطة الحاكمة المرتدة التي ليست لها ولاية شرعية على المسلمين، وأمان الكافر للكافر غير ملزم للمسلم. وأما إذا دخل أحد الكفار هذه البلاد بناء على دعوة من مسلم ولو كان فاسقا، فإن هذا يعتبر أمانا شرعيا له يجب على المسلمين احترامه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعنى أخفر أي نقض عهده، والحديث معناه أن أمان أي مسلم ملزم لجميع المسلمين يجب عليهم احترامه، فإن أمن مسلم كافرا حرم على المسلمين التعرض له. ومعلوم أنه حتى في هذه الحال لن يدخل البلاد إلا بتأشيرة من السلطات، وهذا لا يؤثر في الحكم المذكور لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعل. الحديث هذا والله تعالى أعلم. فهذه بعض الأحكام المتفرعة عن وجوب الهجرة وما يستثنى منها من السفر المباح إلى بلاد الكفار. 2- ومن الأحكام المترتبة على اختلاف الديار وجوب غزو الكفار في دارهم، وهو جهاد الطلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. التوبة 123. وقال العلماء: وأقل ما يفعله إمام المسلمين غزو الكفار في بلادهم مرة في العام. وقد استنبطت هذا العدد من قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون والأهم يذكرون. التوبة 126. وذكرت دلالة الآية على ذلك في كتابي العمدة. 3- ومن الأحكام المترتبة استصحاب حكم الدار لمجهول الحال عند تعذر تبيين حاله، كما ذكرته في حكم مجهول الحال. 4- ومن أحكام دار الكفر وجوب التحري عند شراء اللحم، كما ذكرته في حكم مجهول الحال. ومن أحكامها جواز قتل المرتد الممتنع بدار الكفر وأخذ ما معه من مال بلا استتابة، كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير. هذا وقد رتب الأحناف أحكاما كثيرة على اختلاف الدارين لم يوافقهم عليها جمهور الفقهاء، ومنها إباحة أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب برضاهم، ورتب عليه بعض المعاصرين جواز إيداع المسلم ماله بالبنوك الأجنبية وأخذ الفائدة الربا عليه. وقول الأحناف مرجوح بل باطل، ومنها سقوط الحدود عن المسلم إذا ارتكب حدا بدار الحرب، والجمهور بخلافه. ومنها أن الكافرة إذا أسلمت وهاجرت من دار الحرب تقع الفرقة بينها وبين زوجها الكافر المقيم بدار الحرب بمجرد هجرتها. وقال الجمهور: لا بد من أن تحيض وتطهر أو تضع حملها فتحل للنكاح، وإذا أسلم زوجها ولحق بها ولم تكن قد نكحت رد إليه بالنكاح الأول. ومنها انقطاع التوارث بتباين الدارين، فلو أن كتابيا ذميا مات بدار الإسلام فلا يرثه قريبه المقيم بدار الحرب. وقال الجمهور: يرثه. وبوجه عام فقد رتب الأحناف أحكاما عدة على اختلاف الدارين لا يصح أكثرها. هذا ويعتبر موضوع أحكام الديار من الموضوعات التي تعرض لتحريف شديد في هذا العصر من أدعياء الاجتهاد من تأثر بالمستشرقين ولف لفم في محاولة للتوفيق بين أحكام الإسلام وأحكام الكفار، خاصة ما يسمى منها بالقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وغيرها تلك التي تدعو إلى ما يسمى بالتعايش السلمي بين الشعوب وتحريم الحروب الهجومية، وهي كلها أوهام يخدعون بها الشعوب الضعيفة ومنها سائر الشعوب الإسلامية ليبقى القوي قويا والضعيف ضعيفا. فإذا ما سعى المسلمون يوما لجهاد الكفار اتهموا بخرق القوانين الدولية واستحقوا العقوبات الدولية، وكان مما لجأ إليه الكافرون لتضليل المسلمين وخداعهم تحريف أحكام الإسلام، خاصة ما يتعلق منها بالجهاد. ونظرا للارتباط الوثيق بين أحكام الديار وبين الجهاد، فقد نال هذا الموضوع نصيبه من تحريف. قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وأنفسهم وما يشعرون. آل عمران 69. ومن هذا التحريف الذي بذر بذوره المستشرقون ثم تولاه بالرعاية بعض دعياء الاجتهاد قولهم إن تقسيم العالم إلى دارين لم ستند له، وقولهم إن بلاد الكفار لا تسمى دار حرب إلا إذا قامت الحرب فعلا بينها وبين المسلمين، وما لم تقم وكان الصلح هو السائد فلا دار حرب، وقولهم إن استيلاء الكفار وإظهارهم أحكام الكفر في بلاد المسلمين لا يجعلها دار كفر، ما دام المسلمون يظهرون شعائر دينهم فهي دار إسلام، وما دامت كذلك فلا جهاد في دار الإسلام. وغير ذلك من التحريفات التي يراد بها تضليل المسلمين وصرفهم عن دينهم، وقد بينا فسادها فيما سبق، وهذا آخر ما أذكره في أحكام الديار، وبالله تعالى التوفيق.